باب العصبات. العصبة تأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال. وللجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. وليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة، والرجال كلهم عصبة بالنفس إلا الزوج وولد الأم، والأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، والابن وبانه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة، البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة. وإذا اجتمع الذكور والإناث ورث خمسة، الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عمًا أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. كان ما مضى أغلبه ما يتعلق بأصحاب الفروض، فلما ذكر ما يتعلق بأصحاب الفروض انتقل إلى ما يتعلق بالعصبات. من هم هؤلاء العصبات والإشارة إلى أحكامهم؟ فقال: العصبات تأخذ ما بقيت الفروض، ما أبقت الفروض، بمعنى أول ما نبدأ بقسمة التركات نعطي أصحاب الفروض، يعني ننظر من يرث، وهذا هو أول ما ينظر إليه الفرضي أو قاسم المواريث، ينظر هؤلاء الورثة فهل فيهم أصحاب الفروض السابقة، النصف، الربع، الثمن، ثلثان، السدس، هل تتوفر هذه الشروط، هل حجب حجب الحرمان. فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم ينظر الباقي، فالباقي هنا يكون بعد ذلك لماذا؟ للعصبة. قال: أخذ أو العصبة تأخذ ما أبقت الفروض، فالذي تبقيه الفروض تأخذه، إن لم تبقي الفروض شيئا ماذا؟ يسقط في هذه الحال، وهو قوله: وإن لم يبق شيء، أي من التركة تنازعها أهل الإرث، ماذا؟ سقط مطلقا. مثال ذلك ماذا؟ زوج وشقيقة وأخ لأب، الزوج ماذا له؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. والشقيقة ماذا لها؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم ماذا؟ الشقيق الذي يعصبها. يبقى الأخ لأب، ماذا يكون له؟ لا شيء، لأن النصف والنصف وذهبت التركة. لكن لو بقي شيء فإنه يأخذه في هذه الحال. قال: وإن انفرد، أي هذا المعصب أخذ جميع المال، بمعنى في المسألة التي معنا سابقا لم يكن لهذا الميت إلا أخ لأب فقط، ماذا سيأخذ؟ يأخذ المال كله. كان زوج وأخ لأب وحده، ماذا سيأخذ؟ سيأخذ نصف المال تعصيبا، بمعنى أن الزوج سيأخذ النصف، الباقي ما هو؟ يكون له نصف المال. انفرد أخذ المال كله. قال: وللجد والأب ثلاث حالات، ثلاث حالات للجد ومثله الأب. قال: فيرثان بالتعصيب فقط. متى يرثان بالتعصيب؟ قال: مع عدم الولد، الذي نعني بالولد الابن أو البنت، وولد الابن، أي الابن الابن أو بنت الابن، فهنا يرثان بالتعصيب فقط، وبالفرض فقط مع ذكوريته، أي ذكورية ماذا؟ والولد هذا، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. بمعنى أصبح الآن ترك الميت ماذا؟ ابنا ذكرا وأبا فقط، ترك ابن وترك أب، ماذا سيكون للأب؟ السدس فقط، فهنا يرث بماذا؟ بالفرض فقط، والابن يأخذ ماذا؟ الباقي تعصيبا. إذا كان الميت ترك ليس ابنا وإنما ترك بنتا، فماذا سيكون؟ للبنت النصف، وماذا سيكون للجد؟ ماذا؟ السدس يأخذ السدس، والباقي لمن؟ له أيضا. وهذا هو قوله وبالفرض فقط مع ذكوريته أي مع الإبن، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. فإذا كانت بنتا نفرض له ماذا؟ السدس. بقي أيضا بعد السدس شيء أخذه ماذا؟ أخذه تعصيبا. إذا كان هناك أكثر من هذا، يعني كان زوجا وكانت هناك بنتا، الزوج سيكون له ماذا؟ الربع، والنصف لماذا؟ للبنت. فإذا كانت هناك بنت ابن أو نقول بنتين مثلا، فيقول لهما ماذا؟ الثلثان. الثلثان والربع تصبح المسألة من 12، الزوج له الربع ماذا؟ 3، والبنتان لهن الثلثان، ما مقداره؟ 8. 8 و1 و3 11، سيبقى ماذا؟ سيبقى 1. ماذا سيكون للأب؟ السدس، ما مقداره؟ 2، أخذ فرضه. عصب؟ لم يعصب، لأنه ليس هناك مالا يبقى، بل هو الآن عالت المسألة وزادت. إذن هنا قد يرث بالفرض، وقد يرث بالتعصيب مع الفرض إذا كانت أنثى، وقد يرث بالفرض فقط إذا كان ماذا؟ ذكرا. بيّن بعد ذلك من هم هؤلاء العصبة، وهل يكون من الإناث والذكور أو ما شابه ذلك، فقال وليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة أو المعتقة، بمعنى أن النساء كلهن أصحاب فروض. وهنا قال عصبة بالنفس، لأن هناك ما يسمى بعصبة بالغير، فهنا أراد بالعصبة بالنفس بأن يكون عصبة بنفسه ليس بغيره، فهنا ليس في النساء عصبة إلا ماذا؟ إلا المعتقة، المرأة التي تعتق، أعتقت عبدا كعائشة لما أعتقت بريرة ونحو من ذلك، فهنا الآن قد يعتق إنسانا عبدا أو أمة، فتكون هذه التي أعتقت امرأة، وهذا العبد المعتق ليس له أحد، ليس له قرابة وليس له أبناء وليس له شيء، لكن أصبح حرا وملك مالا. من يرثه؟ طبعا يرثه ورثته إن كانوا له ورثة، لكن قلنا بأنه ليس له ورثة. من سيرثه هنا؟ ترثه التي أعتقته المعتقة، ترثه ماذا؟ تأخذ ماله كله تعصيبا. إن كان له بنت، هذا الميت له بنت، ماذا ستأخذ البنت؟ النصف، والباقي سيكون للمعتقة ماذا؟ تعصيبا وهلم جرى. إذن هنا ترث وهي امرأة هذا بالتعصيب إن كانت معتقة. قال الرجال، هذا بالنسبة للنساء، بمعنى أصل النساء كلهن أصحاب فرض مع بالنسبة للعصبة بالنفس وليس بالغير، إلا فيما يتعلق بالمعتقة. أما الرجال قال كلهم عصبة بالنفس إلا الزوج وولد الأم الذي هو الأخ لأم، هؤلاء فقط من أصحاب الفروض، بمعنى أن الزوج لا يرث تعصيبا مطلقا، وولد الأم الذي هو الذكر من الرجال، لأن الحديث عن الرجال، ولد الأم الذي هو الأخ لأم لا يرث إلا فرضا لا يرث تعصيبا، والبقية وهم من؟ الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كل هؤلاء عصبة بالنفس. قال والأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، ما فضل بمعنى البقية، وهذا يسمى العصبة، لكنها ليست عصبة بالنفس الذي قلناه سابقا، وإنما هذا ما يسمى عصبة بالغير. فالأخوات، وهذا ما يقوله صاحب الرحبية، والأخوات مع البنات عصبة، فإذا وجدت بنت أو بنت ابن فهنا الأخت لا ترث معها إلا تعصيبا، لكن يسمى هذا التعصيب عصبة ماذا؟ مع الغير أو بالغير ليست بالنفس، وهو قولهم الأخوات مع البنات عصبة. قال والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، بمعنى إذا كان هناك ابن وبنت فهل نقول البنت تأخذ النصف؟ لا. إذا كان هناك مثلا بنت وبنت ابن وابن أو بنتان بحيث أن يأخذن الثلثين وبنت ابن وابن ابن فهنا ماذا؟ للذكر في الابن والبنت، ابن البن بنت الابن وابن الابن يرثون ذلك تعصيبا. إذن هنا الذكر يعصب، لأن في مثل هذه المسألة بنت الابن تسقط، لأن البنت الابن تأخذ تكملة الثلثين. إذا كانت البنت أخذت النصف فإن بنت الابن تأخذ السدس يسمى تكملة الثلثين، فإذا كان بنتين فهنا بنت الابن تسقط في هذه الحال، وهذا ما يسمى بالأخ المبارك التي لولاه لكانت هذه البنت أي بنت الابن سقطت. فإذا وجد بنتان ثم وجد بنت ابن فإن بنت الابن تسقط لا ترث. فلما وجد هنا معها ابن الابن أصبح عصبها فأخذت معه الباقي، وهذا ما يسمى بالأخ المبارك. مثل طبعا ذلك في الأخوات، أخوات الأب، فالأخ لأب مع الأخت لأب، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، تصبحون جميعا ماذا؟ عصبة، فيصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو قوله بعد ذلك فلذكر مثل بكسر الميم مثل مال أنثى. قال وإذا اجتمع كل الرجال الذين سبق ذكرهم الأب والجد والزوج والابن وابن الابن وأخو الشقيق وهلم جرى ما سبقت الإشارة إليهم قبل قليل، من الذي يرث منهم؟ قال لا يرث منهم إلا ثلاثة. من هم؟ قال الابن والأب والزوج فقط. ومعنى ذلك أن الجد الإخوة كلهم يسقطون، ما يبقى إلا هؤلاء فقط الذين يرثون. لو اجتمع جميع النساء التي مرت معنا الزوجة والأم والجدة والجدات على اختلافهن والأخوات ونحو من ذلك، من الذي يرث من النساء؟ قال يرث منهن خمسة. من هن؟ قال البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة، فهؤلاء يرثون. لو قسمت هذه الآن المسألة في النساء كيف سيكون التقسيم؟ البنت لها ماذا؟ النصف، وبنت الابن السدس يسمى تكملة الثلثين، والأم السدس لوجود ماذا؟ الفرع الوارث، والأخت الشقيقة ماذا؟ الباقي عصبة، عصبة مع الغير، والذي قلناه قبل قليل الأخوات مع البنات عصبة فتأخذ الباقي. والزوجة قبل ذلك ماذا؟ لها الثمن. وإذا اجتمع الذكور والإناث كلهم جميعا ماذا؟ ورث خمسة. من هم؟ الأبوان بمعنى الأب والأم، والولدان بمعنى الابن والبنت، وأحد الزوجين. لا يمكن أن يجتمع جميع الزوجين، الزوج وزوجة ما يمكن، لابد من هو الميت عند ذلك؟ لابد أن يكون أحد الزوجين فقط. قال ومتى كان العاصب عما أو ابنه أي ابن عم، سواء ابن عم شقيق أو ابن عم لأب أو نحوه، أو ابن أخ ماذا؟ انفرد بالإرث دون أخواته. لماذا؟ لأن أخت العم العمة، والعمة ليست من ماذا؟ من القرابات التي ترث. أو كذلك ماذا؟ بنت الأخ، فهذه ليست من الورثة، إنما هم سيأتون في الأرحام، فهؤلاء لا يرثون في هذه الأحوال. بمعنى عم وعمة الذي يرث العم فقط، ابن أخ وبنت أخ لا يرث إلا ابن الأخ، بنت الأخ لا تكون معه ولا يعصبها. وإن عدمت عصبة النسب، لقلنا عصبة النسب ماذا؟ إن وجدت لوحدها أخذت جميع المال، إن كانت مع أصحاب الفروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم وأخذوا ما بقي. هؤلاء العصبة ليست في هذه التركة عصبة مطلقا، ورث ماذا؟ المولى، وهو المعتق مطلقا. إذا كان ورث المولى المعتق جعله بالتاء، الذي أعتق بمعنى، بمعنى الذي أعتق وهو المعتق، يكون هو الذي يرث في ذلك كله. ثم عصبته الذكور، بمعنى الذي أعتق وهو المعتق ليس موجودا، وإنما موجود ابنه يرث تعصيبا، بمعنى يصبحون هم عصبة مكانه. الأقرب فالأقرب كالنسب، بمعنى يصبح ماذا؟ الابن وابنه يقدمون على الأبي وأبيه، ويقدمون على الإخوة الأشقاء وهلم جرى. باب ذوي الأرحام. هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا تعصيب، وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، وكل من أدلى بهم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. أتينا إلى ذوي الأرحام، وهم من ليسوا مذكورين سابقا من القرابات التي سبقت الإشارة إليهم ممن يرثون، وإنما هم غير ذلك. كيف يكون إرثهم من هم ابتداء؟ قالهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا تعصيب. وقد عرفنا أصحاب الفروض، وهم أصحاب الفروض الستة: الثلثان، الثلث، السدس، النصف، الربع، الثمن. عرفنا أصحاب الفروض، وعرفنا أيضا أهل التعصيب. فإذا لم يكن هذا القريب هو قريب لكن ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، فهو ماذا؟ من ذوي الرحم، مثل ابن البنت، أبو الأم، قريب، يعني كما يقول جدك قريب، كأبي الأب في درجة واحدة، لكن هذا أبوك من جهة الأب فهذا من أصحاب ماذا؟ الفروض. وهذا أبو أمك ليس من أصحاب الفروض وليس من القرابة، وإنما يكون من ذوي الأرحام. إذن كل قرابة ليس بذي فرض ولا تعصيب فهم من ذوي الأرحام. قال: وهم 11 صنفا: ولد البنات، بمعنى ابن البنت، بنت البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام، لصلب أو لأبوي أو لابن. للصلب بمعنى ابن الابن مباشرة، بمعنى أو لابن بمعنى بنت ابن الابن، فهنا أصبح لهذا الصلب. أو ولد الأخوات، ابن أخت، بنت أخ، وهلم جرى. وبنات الإخوة، أي بنت الأخ، ابن الأخ من المعصبين سابقا مر معنا، وهو الذي يرث لوحده دون أخته، فبنت الأخ لا ترث وليست من عصبة ولا من أصحاب الفروض. وبنات الأعمام، بمعنى ابن العم والعم، مر معنا منهم من المعصبين، لكن العمة ليست منهن، ابن العم من العصبة، بنت العم ليست كذلك. وولد ولد الأم، بمعنى ابن الأخ الشقيق من العصبة، لكن ابن الأخ لأم لا يرث وإنما من ذوي الأرحام. والعم ماذا؟ لأم. أما العم الشقيق، العم لأم، فهؤلاء من العصبة، لكن إن كان العم من جهة الأم فهو من هؤلاء من ذوي الأرحام. والعمات كما مرت الإشارة إليها. والأخوال، وهو أخ الأم، يعني العم كما يقال ما اجتمع بين أبيك وهو ولادة من جهة الأب، والأخوال ما اجتمع مع أمك بولادة. وكذلك الخالات. وأبو الأم الذي قلنا أبو الأم وهو الجد من جهة الأم، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، فأبو أمك ليس من العصبات أي بالنفس ولا من أصحاب الفروض. قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين. إذا أدلت بأب بين أمين فهي تكون ماذا؟ من ذوي الأرحام، وهي ما تسمى أحيانا بالجدة الفاسدة، يعني أم أبي أم، فهذه جدة، فماذا يكون حكمها؟ لا ترث من ذوي الأرحام، لأنها ماذا؟ أدلت بأب بين أمين، فأم أبي الأم لا ترث، لكن أم أبي الأبي ترث، أم أمي الأم ترث، فهنا أم أبي الأم. أو أب أعلى من الجد، مر معنا بأن أم أبي الأب ترث، لكن لما يكون أعلى من الجد لأن الأب هذا هو الأب، أبو الأب يصبح ماذا؟ جدا، فأم الجد ترث، لكن إن كان ذلك فوق الجد وهما قلنا أم أبي أبي الأبي، فهنا هذه الأم تصبح لا ترث. قال وكل من أجلى بهم، يعني من أجلى بهؤلاء يكون كذلك، بمعنى من أجلى بإنسان لا يرث فهو كذلك لا يرث، بمعنى الذي قلناه قبل قليل أم أبي الأب لا ترث، فلو جئنا بقلنا أم أمي أبي الأم من باب أولى لأنها أجلت بها. قال وإنما يرثون أي هؤلاء ذوي الأرحام إذا لم يكن، بمعنى متى ننتقل إلى ذوي الأرحام هؤلاء وننظر إلى الخال والخالة والعمة وأم والجد من جهة الأم، متى ننظر إلى هؤلاء؟ قال إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، إذا لم يكن هؤلاء الإنسان الميت له ليس له أصحاب فروض وليس له عصبة، انتقلنا إلى ماذا؟ إلى هؤلاء وهم ذوي الأرحام، بمعنى إنسان ترك بنتا واحدة فقط، ماذا سيكون الحال؟ هي تأخذ النصف، ماذا سيكون الحال في هذه المسألة؟ تأخذ جميع المال. كيف تأخذ جميع المال؟ ما يسمى بالرد، بمعنى أصبح ليس في هذا إلا هي تأخذ جميع المال، ما يسمى بالرد، بمعنى ترد هذه الفروض، بمعنى لو قلنا أيضا بنت وبنت ابن، هؤلاء ليس معهم عصبة، فكيف ستكون التركة؟ من ستة، النصف للبنت ثلاثة، وبنت الابن ماذا؟ السدس، تكملة الثلثين، وأين يذهب الباقي؟ يرد عليهم. ما معنى يرد عليهم؟ نجعل المسألة تصبح من ستة إلى أربعة، فتصبح البنت تأخذ ثلاثة من أربعة، ثلاثة الأرباع، وبنت الابن تأخذ ماذا؟ واحد من أربعة الذي يوازي الربع. واضح؟ هذا إذا كان هناك صاحب فرض، وإذا كان صاحب تعصيب هذا مضت الإشارة إليه، وهو أنه ماذا؟ إذا لم يكن هناك وارث أخذ جميع المال. إذن بمعنى أنه إذا كان هناك ورثة أصحاب فروض أو أصحاب تعصيب لا ينظر أصلا إلى ماذا؟ إلى ذوي الأرحام. هؤلاء ذوي الأرحام إذا لم يكن في المسألة ذو فرض ولا ذو تعصيب كيف سيكون حالهم؟ قالوا بتنزيلهم منزلة من أجلوا بهم. إذن قلنا الآن ماذا؟ مثلا بنت الأخ ترث؟ لا ترث، الذي يرث ابن الأخ هو الذي يكون عصبة، إذن بنت الأخ تنزل منزلة ماذا؟ الأخ هو الذي أدلى بها. وهلما جرى بنت البنت هل ترث؟ لا ترث، إذن ننزلها ماذا؟ منزلة من أجلت به وهي البنت. ابن البنت يرث؟ لا يرث، إذن ننزله ماذا؟ منزلة البنت وإن كان ذكرا لأنه أدلى بالبنت. بنت الابن ترث؟ لا ترث، ننزلها منزلة ماذا؟ الابن. وهلما جرى، هذا هو قوله بتنزيلتي أو بتنزيلهم أي هؤلاء ذوي الأرحام منزلة من أدلوا بهم، من كانوا سببا في إدلائهم بهم، وذكرهم في هذا كأنثاهم، يعني لا يفرقون هناك، يفرق بين البنت والابن بأن الذكر مثل حظ الأنثيين، هنا لا، يستوي الذكور والإناث. قال ولزوج أو زوجة معهم أي مع ذوي الأرحام ماذا؟ فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم، بمعنى قلنا أن بنت البنت تنزل ماذا؟ منزلة البنت، وابن البنت أو بنت الابن تنزل منزلة الابن، فهنا إذا ترك الميت زوجة وماذا؟ ابن بنت، ماذا سيكون الحال؟ نعطي الزوجة ماذا؟ الربع، وابن البنت الباقي. لا نقول بأن ابن البنت الآن ننزله منزلة البنت إذن الزوجة نعطيها الثمن، أو الزوج نعطيه الربع لأنه وجد الآن الفرع الوارث، فهذا هو قوله من غير حجب. وأيضا إذا كانت المسألة تصبح تعول تزيد يعني تزيد ما يسمى السهام على عددهم، نعطي أولا الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبهم، فإذا أخذوا نقسم بقية التركة عليهم، فإذا أصبح عول، لأن العول كما مر معنا بعكس الرد، يعني قلنا قبل قليل بأن هذه أخذت ثلاثة تساوي النصف، ثم أخذت ثلاثة من أربعة تساوي ثلاثة أربعة، أيضا زاد العول بعكسه، وهذا قد مر معنا في مسألة قريبة، وهو أنه كان أخذ السدس يصبح ماذا، لعله تعزيد المسألة تصبح يأخذ السبع في مسألة العولي. إذن هنا في مثل هذه الأمور يكون ماذا، يكون الزوج أو أحد الزوجين يأخذ نصيبه ابتداء، ثم يكون بعد ذلك العول بينهم وما شابه ذلك. باب ميراث الحمل. الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نختم بهذا ما يتعلق بالفرائض، والحمد لله يعني في درس واحد ختمنا الفرائض، لكن لا شك أن هذا مختصر. على كل حال من عنده إلمام ذكره، وإلا تصبح هذه أصول، يعني شيخنا الشيخ عبد الصمد كاتب من درس في وقتنا الفرائض له لعله كتاب وضم ما زال يدرس الفرائض في 300 صفحة، وهنا لعله وضم يدرس في مستويين أو ثلاثة أو أربعة. على كل حال هذه كما مر سابقا هذه أصول، لا شك أن لو وقفنا عند كل مسألة نصحح ونقسم طال بنا المقام، لكن هذه أصول، يعني من لم يدرس الفرائض أصلا هذه تكون كقواعد له، ومن درسها قبل ذلك كانت مذكرة له. هنا ختم ما يتعلق بهذا القسم بقسم الفرائض. لماذا؟ بميراث الحمل، بمعنى إذا وجد في بطن هذه المرأة مولود ومات أبوه الذي هو مات الزوج، والزوجة الآن موجودة وهي حامل، ماذا؟ طبعا وكانت حياته ظاهرة، يعني بمعنى حمل موجود حتى ولو كان ما زال، طبعا هذا يعرف بعد ذلك بولادته ونحو من ذلك. هنا هذا الحمل متى يرث؟ إذا خرج حيا، بمعنى لا يرث إلا إذا خرج إلى هذه الحياة، بمعنى أنه فقط حياته في بطنه بطن أمه، هذا لا يحكم بها ولا يملك في هذه الحال، وإنما ينتظر إلى حين ولادته. فإن خرج حيا وهو ما عبر عنه، وهو أن الحمل يرث متى؟ يرث ويورث أيضا إن استهل صارخا، بمعنى نزل من بطن أمه وصرخ فاستهل صارخا، هذا تكون علامة حياته. ومعنى ذلك أول الأمر الآخر، أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، بمعنى لعله لم يصرخ وإنما جلس يوم يومين أو جلس ساعات ورضع اللبن أو الحليب أو ما شابه ذلك، يحكم بحياته؟ نعم يحكم بحياته، لكن باعتبار أن الأصل أن كل مولود إذا خرج مباشرة استهل صارخا، فإن استهل صارخا ولو لدقائق حكم بحياته. لكن قال ليست الحركة، يعني لو خرج ولم يستهل صارخا وإنما تحرك تحركات يسيرة أو ظهر أثر للتنفس اليسير وهو ما عبر عنه سوى حركة يسيرة أو تنفس يسيرين أو اختلاج في حركة في أعضائه، فهذا لا يحكم بحياته. إذن لا يحكم بأنه حي، أي خرج حيا، إلا أن يستهل صارخا، أو إن لم يستهل صارخا تظهر فيه علامات الحياة، معنى يجلس فترة إما أن يضع حليبا لبنا أو يتنفس ويظهر له ذلك. أما الحركة اليسيرة يقول بأنه خرج تحرك مد يدا ورجلا وحرك نفسه، رأينا بطنه أو نحو من ذلك تحرك، هذا قد يكون من حركة الخروج فلا يحكم عند ذلك. ولذلك قال اليسيرين، يعني الحركة اليسيرة التنفس اليسير، لعله كان ما كان في رئته أخرجه أو ما كان في بطن في هذه الرئة مع ذلك تحرك هذا التحرك اليسير، فلا يحكم في هذه الحالة بحياته. إن خرج حيا في هذه الحالة ثم مات، أي استهل صارخا ثم مات، في هذه الحال ورث ويورث أيضا. أحيانا يطول الحمل، وعلى المذهب أنه قد يستمر إلى 4 سنوات، يعني يظهر فيها علامات الحمل وهي لم تتزوج وجلست، وهنا إذا كانت لها حمل بمعنى أن تبقى في عدتها إلى أن يخرج الحمل، يمتد الحمل على المذهب إلى 4 سنوات. هنا قد يتضرر بعض الناس، بعض الورثة، يقول نحن نريد، نحن في حاجة، أو حتى في 9 أشهر، يعني لأنه بمجرد الموت ينتقل هذا المال من المورث إلى أصحابه، فهذا وهذا وفلان يقول نحن في حاجة اعطونا هذا المال. ماذا قال؟ قال وإن ترى طلب الورثة القسمة. ماذا يكون حال الحمل هنا؟ قال وقف له، أي ترك وحجز له الأكثر من ماذا؟ من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني ما هو الأكثر له في هذه الحالة؟ أن نفرض أنه ذكرين أو أنثيين، بمعنى إذا كان الميت ماذا؟ الزوج، فهنا تصبح زوجة وحمل فقط. الزوجة تقول اعطوني، ماذا سنفرض له؟ أنه ماذا؟ على كل حال هنا لن يختلف الحال، ذكر أو أنثى، أنثيين أو ذكرين، لن يختلف الحال. لكن لو كان هناك مثلا إخوة، لو كان هناك أب، لو كان هناك وارث آخرون، فهنا قد يختلف الحال. إذا كانت هناك بنت ابن، فإذا فرضنا بنتين يصبح ليس لها شيء. إذن هنا ينظر ما هو الأحظ لهذا الحمل، أن يفرض بأنثيين، أن يفرض بذكر، بذكرين، فينظر عند ذلك ما هو الأفضل له أي لهذا الحمل، فيوقف ويحجز ولا يقسم لغيره. قال ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، بمعنى كان الميت قد ترك هذه الزوجة وابنين وهذا الحمل، هل سيختلف ميراث الزوجة بعد ذلك؟ لا يختلف، لأن سواء الأولاد 4 أو 10 أو 1 غيرهم، فهنا لن يختلف. إذن الزوجة تقول اعطوني حقي ونصيبي وهو مقداره الثمن، فيعطى، فهنا لا يتأثر. أو يكون هناك له مثلا أخ، فيصبح معنى الزوج هذا الإنسان الميت ترك زوجة وابنا وبنتا وهذا الحمل، فالأب يقول ماذا؟ اعطوني نصيبي. الأم تقول اعطوني نصيبي، لن يتغير بهذا الحمل شيئا. لكن إن كانت هناك أختا قد يختلف الحال، قد يكون هناك آخرون، قد يختلف الحال بالتعدد. إذن هذا هو قوله ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. فإن كان ينقصه هذا الإرث، بمعنى تقول والله الآن هذا ترك هذه الزوجة وترك بنتا، فهل تقول لو قلنا ذكرا أو أنثى سينقص؟ فالبنت هنا لا تقول اعطوني نصيبي النصف، لأن قد تكون بنتا فماذا؟ وتشاركها في نصفها، تصبح الثلثين لها الثلث، أو قد يكون غير ذلك، بمعنى قد تكون مثلا لها مثلا شيء آخر يكون فيه شيء من النقص، والنقص هنا قد يكون مثلا في ليس في الأم، لكن قد يكون وأكثر ما يكون في الإخوة بالنسبة لها. لكن قد يكون الحمل ليس بنتا، بمعنى يكون مثلا بنت ابن أو نحو من ذلك، أو يكون من جهة الأخوة ابن أخ، فهنا ينظر إذا كان هناك من ينقصه أو ينقصه هذا الحمل فيعطى الأنقص من حظه في ذلك. قال ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد بعد هذا الحمل أخذ نصيبه الذي يستحقه ورد ما بقي، لأن قلنا يحجز له الزائد، حجزنا له حق مثلا نصيب أنثيين ذكرين أو نحو من ذلك، وأصبح فقط الحمل خرج أنثى واحدة، إذن الزائد نرده إلى أصحابه. وإن أعوز أي احتاج شيئا رجع، بمعنى قدرنا بأنها أنثيين فأصبح ماذا؟ 3، فهنا أصبحت الأخت ماذا؟ بدل تستحق الثلث إذا كانت واحدة، فتستحق كما مر معنا فيما يتعلق لو قلنا بأن هنا زوجة وحمل وبنت وأب، فالزوجة لها ماذا؟ الثمن، والبنت ماذا؟ سيكون لها النصف، فقدرنا معها مثلا ماذا؟ أختين، فسيكون لها ماذا؟ ثلثان جميعا، فستكون واحد من الثلثين، لكن بمعنى 1 من 3، أو إذا كان أخوين تصبح 1 من ماذا؟ من 5، لأنه ستصبح سيكون عصبة لها، فسيكون 1 من 5. إذا كانوا 3 فتستحق ماذا؟ السبع فقط، يعني نحن قدرنا أن أكثر ما يكون من ذلك إما ذكرين وإما أنثيين، فلو كانت بنتا تصبح مع الذكرين تأخذ ماذا؟ الخمس، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ الخمس. فإن كانوا ثلاثة ذكور في البطن ستأخذ ماذا؟ السبع. إذن نحن قد فرضنا لها وأعطيناها باعتبار الذكرين، فهنا يكون هذا ما يسمى بالإعواز. الحاجة إن الحمل نحن قدرنا فقط مجرد ولدين، أصبح الآن ثلاثة، إذن سيكون نوع من العوز والحاجة، فيرجع إلى أخته فيقول أنتم أعطيناك الخمس وأنت لا تستحقين إلا السبع. قال بعد ذلك: والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الخنثى المشكل بمعنى أشكل أمره لم يتضح، فأصبح له ما يسمى أداتين، له أداة في القبل للذكر وللأنثى، ويتبول منهما، بمعنى أنه قد يعرف بالتبول، فإذا تبول من ذكري عرف بأنه ذكر، تبول من قبله أصبح أنثى، لكن أشكل، فهو يتبول من هنا ومن ها هنا. طبعا لعله الآن بالعلم الحديث والطب ونحو من ذلك عولج هذا الأمر، لكن على كل حال إن أصبح هذا الخنثى مشكل، بمعنى أشكل أمره لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى، فهنا يعامل بأنه يعطى نصف الذكر ونصف الأنثى، فهو نصف نصف، لا يعطى أنثى كامل ولا ذكرا كامل، لأنه ليس بذكر كامل وليس بأنثى كاملة، وإنما يقدر بأنه أنثى ثم يعطى نصفه، ويقدر بأنه لو كان ذكرا فيعطى نصفه ثم يجمع بين النصفين، فهذا هو نصيبه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.